وقيل أول من استدل بالآية على الإجماع الشافعي رحمه الله تعالى، لما سئل عن حجية الإجماع قيل أنه اعتزل أياما ثم خرج مستدلا بهذه الآية، قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ويتبع غير سبيل المؤمنين، فسبيل المؤمنين ما هو؟ سبيل المؤمنين ما أجمعوا عليه، لأن الله جعل سبيل المؤمنين سبيلا واحدا لا سبل، إنما هو سبيل واحد، فمن خرج عن سبيلهم كان متوعدا بهذه الآية، كأن الله قال من اتبع سبيلا غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. يبقى هذه الآية فيها وعيد شديد لمن شذ عن سبيل المؤمنين، وسبيلهم هو إجماعهم أو ما أجمعوا عليه. ومن ثم يقول المؤلف: ومن خالف إجماع المسلمين فقد اتبع غير سبيلهم. فقيل اعتراضا على هذا: الله عز وجل ذكر وعيدا، لكن ما ذكره على سبب واحد، إنما ذكره على اجتماع سببين. الآية تقول: ومن يشاقق الرسول، من هو الشرطي؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، هذا واحد، وهذا سبب ثاني، ويتبع غير سبيل المؤمنين، جواب الشرط نوله ما تولى. يبقى الجواب ده إذا من اجتمع فيه السببان، أو من جاء بفعل الشرط، خالف الرسول، شاقق الرسول من بعد ما تبين له الحق وتبينت له سبل الحق، وخالف المؤمنين أيضا. أنتم تجعلون الآية حجة على الإجماع؟ لا، الآية مش في هذا فقط، الآية على من اجتمع فيه هذان. ويجاب بأنه لو كان الأمر كذلك في الإجماع كان كذلك في مشاقة الرسول. طب يا إخواننا، يا من تقولون هذا، من شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع الإجماع فتوفر فيه سبب السبب الأول دون الثاني، إيش تقولون؟ أيضا ما يتنزل عليه الوعيد ولا يتنزل عليه الوعيد؟ فإن قلتم يتنزل عليه الوعيد لهذا السبب فقط، فهمنا أن الآية ليست في هذا أصلا، إنما هي في الثاني، لأن الأول متوعد بهذا الوعيد، سواء حصل منه الشذوذ أو لا، فدل على أن أحد الأمرين يثبت هذا الوعيد، فكأن الله قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما يتبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره، ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت، فذكر شرطين وذكر جوابا واحدا. هذا الجواب يأتي للفعل الأول منفردا ويأتي للفعل الثاني منفردا. وصل؟ تمام. قال رحمه الله تعالى: الثاني قول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ في النار. وكقوله صلى الله عليه وسلم: من فرق الجماعة ومات فميتته جاهلية. وكقوله صلى الله عليه وسلم: من فرق الجماعة شبرا فقد خلع نقرة الإسلام من عنقه. وكقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وأبو داود وسكت عنه: لا تجتمع أمتي على ضلال. واعتقد بأن جميع هذه الأدلة ليست قطعية الدلالة على المطلوب، وأن هذه الأحاديث أخبار أحاد، مع أن الإجماع المستدل به عليه قطعي. وأجيب بأن مجموع هذه الأخبار يفيد العلم الضروري بالمطلوب، وإن لم تتواتر أحدها فقطعنا بشجاعة علي وصفاء حاتم وعلم عائشة رضي الله عنها، وإن تكن أحاد الأخبار فيها متواترة، على أن هذه الأدلة لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين يتمسكون بها في تبجية الإجماع. قال رحمه الله تعالى: ومن جملة الأدلة أحاديث كثيرة وردت في الأمر بالجماعة وبالنهي عن الشذوذ ومخالفة الجماعة، حتى جاء في بعضها: ومن شذ شذ في النار، أيضا وعيد عن الشذوذ. وكذلك: من فارق الجماعة، قيل شبه من فارق الجماعة ومات فميتته ميتة الجاهلية، أو فميتته جاهلية، لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذه الأحاديث كلها، وما في معناها من الأحاديث غير ما ذكر المؤلف رحمه الله، يدل على أنه على أننا أمرنا شرعا باتباع الجماعة ونهينا عن مخالفة الجماعة. أظن الكلام واضح. لا تجتمع أمتي على ضلالة، فإن كانت لا تجتمع على ضلالة يبقى ما أجمعت عليه هو الحق، ومن خالف ما أجمعت عليه الأمة كان متبعا للباطل. فأعترض على هذا الدليل من المخالفين، لكن ليس من أجل المناقشة في الدلالة، فإن جهة الدلالة هنا ظاهرة. فناقشوا في الثبوت، قالوا: أنتم الآن تقولون الإجماع حجة قطعية، أليس كذلك؟ قلنا: بلى، الإجماع حجة قطعية. طيب، أنتم أردتم أن تحتجوا للإجماع القطعي بأدلة ظنية، ومن ثم عندك المؤلف يقول: قيل هذه الأدلة ليست قطعية الدلالة على المطلوب، مع أن الإجماع المستدل بها عليه قطعي. يعني أنتم تستدلون للإجماع، الإجماع قطعي ودليله ظني. إن أردتم أن تجعلوا الإجماع قطعيا فهاتوا بدليل قطعي. فأجاب ابن قدامة رحمه الله، ونقل هذا المؤلف رحمه الله من وجهين. الوجه الأول، وهذا يمكن أن يردنا إلى بحث تقدم في الأخبار، تذكر المتواتر؟ كنا نقول المتواتر نوعان: تواتر لفظي وتواتر معنوي. وذكرنا قول الخطيب البغدادي رحمه الله في التواتر المعنوي، والتواتر المعنوي عند الخطيب البغدادي رحمه الله: أن تأتي أخبار في معان شتى إلا أنها تدل على معنى واحد. هذا الذي ضرب له المؤلف الأمثلة، شجاعة علي بن أبي طالب. جاءت أحاديث مختلفة، أحاديث أحد، لكن هذه الأحاديث إذا جمعت أثبتت معنى واحد، وهو شجاعته رضي الله عنه وارضاه، علم عائشة حاتم الطائي مع أنه جاهلي، لكن القصص كثيرة جدا تدل على أنه كان كريما سخيا إلى آخره. ومن ثم هذه الأخبار وإن كانت أحادية الأصل إلا أنها في مجموعها متواترة المعنى، ومن ثم هذا لون من ألوان التواتر. ومن ثم تذكر كنا في أحاديث الآحاد، أحاديث الآحاد حجة؟ أحاديث الآحاد حجة. من جملة ما احتجلنا به لأحاديث الآحاد الإجماع. إجماع إيه؟ الإجماع المعنوي. فإن الأخبار التي استدللنا بها على حجية الإخبار كثيرة جدا في أحاديث مختلفة، مجموعها يدل على أن أخبار الآحاد حجة. مر هذا مع المؤلف، هذا الوجه الأول. ومن ثم قال: وأجيب بأن مجموع هذه الأخبار يفيد العلم الضروري. هو إيه اللي كنا في الأخبار بنقول يفيد العلم؟ المتواتر، مش يفيد الظن. وعلى هذا المؤلف يقول هنا بقول الخطيب البغدادي بأن هذا من التواتر المعنوي، والتواتر المعنوي لون من ألوان التواتر، والمتواتر بنوعين يفيد القطع. يبقى الإجماع حجة قطعية ودليله قطعي أيضا. هذا واحد. اثنين: أن هذه الأخبار لم يزل العلماء، لم تزل مشهورة بين العلماء من الصحابة ومن بعدهم يحتجون بها على حجية، فاحتج عليهم بالإجماع. يعني إن أردتم أن تقولوا هذه الأدلة لا يحتج بها على حجة الإجماع فأثبتوا أنتم مخالفا. ومن ثم من جملة الأدلة التي يحتج بها الإجماع من أقوى ما يكون قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فأفاد الحديث أنه لا بد أن يكون ثم قائم بالحق في كل عصر وإن كان قليلا، وهذا القائم بالحق لا بد أن يكون ظاهرا وإن كان قليل العدد ضعيف القوة، لكن لا بد أن يكون ثم قائم بالحق. أما أن يأتي زمان يغيب فيه صوت الحق تماما تماما فهذا لا يمكن، بل غياب الصوت في زمان من الأزمان أو في أزمان متعاقبة ثم ظهوره بعدها دليل على أنه ليس بحق بل هو باطل. أظن الكلام بقى في طلاق الثلاث والكلام في الطلاق الحائض، لو تذكروا الكلام في كتاب الطلاق في الدليل ذكرنا هذا مجملا، لكن في شرح المنار ذكرنا كلاما كثيرا حول هذه المسألة. ومن ثم من وقع في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة أخذ هذا الباب مدخلا للوقوع فيه، وذكرنا هذا في حين منهم من كفره بهذا على تحرير القول القائل بأن مخالف الإجماع كافر. وشيخ الإسلام خرج عن الإجماع، فالإجماع يحكي جماعات على وقوع طلاق الثلاث ثلاثة، والمخالف الرافضة على وقوع الطلاق في الحيض، وخالف أيضا هذا الإجماع. فهذه إجماعات تحكيها العلماء جيلا بعد جيل، وجاء فقال وإن كنا اعتذرنا عن شيخ الإسلام رحمه الله ولم نتابعه في قوله رحمه الله رحمة واسعة. قال رحمه الله تعالى هل يشترط في المجمعين أن يبلغوا حد التواتر؟ هذا التواتر ليس تواترا في النقل، لكن هذا تواتر في عدد المجمعين. وطبعا برضو كل الكلام يا أخوان حتى أريح أذهانكم، إحنا لم ندخل بعد في المباحث المهمة، كل هذا الكلام ردا على النظام عامله الله بما يستحق، أتعب الناس في زمانه وإلى يومنا هذا لازلنا نرد على النظام والخوارج وطوائف من الشيعة. هم يقولون أنتم تقولون الإجماع حجة، قلنا نعم الإجماع حجة، قال طيب حجة قطعية ولا ظنية؟ قالوا لو ظنية نرد، قلنا لا الإجماع حجة قطعية. قالوا إذا كان حجة قطعية لابد أن يكون القائلون بالمسألة أصلا متواترون. يعني يا مولانا العصر الذي تعيش فيه الآن العلماء المجتهدون الذين جمعوا الآلات والأدوات على ما ذكر الأصوليون لا يمكن أن يكونوا في هذا الزمان مثلا أكثر من 3-4-10. طيب 10 بهذه الكثرة التي ذكرتها تواتر؟ ونحن نقول المتواتر على قول 314 1400 كعدد أهل بيعة الرضوان، يبقى ظن. وكيف يكون قول مظنون حجة قاطعة؟ كلام ده مش صحيح، فاحتجنا أن نرد على هذا الكلام. ومن ثم جعل المؤلف هذا على سبيل السؤال هل يشترط في المجمعين أن يبلغوا حد التواتر؟ الجواب لا طبعا. لكن قال المؤلف قال رحمه الله تعالى ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يشترط في المجمعين أن يبلغوا حد التواتر، لأن أدلة حجية الإجماع لا تفرق بين العدد القليل والكثير، فلو تصور أن عدد المجتهدين نقص عن حد التواتر فإن اسم الجماعة والأمة لا يفرق. وذهب قوم إلى أنه يشترط في المجمعين أن يبلغوا حد التواتر، لأن استحالة القضاء على المجمعين من جهة حكم العادة فلا بد من عدد كبير العدد واتفاقه مع الكذب. كمن رد أخبار الآحاد، لذلك رد المراجع، عفوا كمل. قال رحمه الله تعالى وهذا لازم، لأن عصمة الأمة على القضاء ووجوب اتباع إلى ثابت بالشرع لا بالعادة، وإن لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد لا يقر قوله إجماعا لأنه لا ينطبق عليه تعريف الإجماع لصلاح أصوله، لا هذا ومسألة نقصان المجمعين عن حد التواتر وإن كانت ممكنة عقلا فإنها لم تقع شرعا. جميل. قال رحمه الله: ذهب جمهور أهل العلم أكثر العلماء على أنه لا يشترط في المجمعين أن يبلغوا حد التواتر، عددهم لا يلزم، فلو كان المجتهدون في عصر ما 100 عالم فأجمعوا فهذا إجماع وقد بلغوا حد التواتر، ولو نقص عددهم إلى عدد دون هذا حتى لم يصل إلى حد التواتر إلى 3، لو تصورنا هذا مع أنه لم يقع كما يقول المؤلف رحمه الله مع أن هذا لم يقع، لكن لو تصورنا هذا أن المجتهدين في زمان ما قلوا جدا فصاروا نفرا معدودا 2 فصاعدا، واتفق قولهم على حكم مسألة ما، فإن هذا إجماع يعد حجة قطعية، ويحرم على من جاء بعد هذين أو بعد هؤلاء أن يقول بخلاف. لما؟ لأن الأدلة مطلقة عامة، الأدلة ما فرقت بين جماعة وجماعة، أمرت بلزوم الجماعة مطلقة سواء كانت الجماعة قليلة أو كثيرة، كذلك جاء التحذير من سلوك سبيل غير المؤمنين مع أن المؤمنين تمر بهم أزمان يكونون فيها غرباء وسيعود غريبا كما بدأ أو كما بدأ غريبا، وفسرت الغربة في بعض الأقوال بأنها غربة في العدد وقلة وندرة كما كانت قلة وندرة في الأصل الأول. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، الاثنان فصاعدا توصف بأنها طائفة، ومن ثم اسم الأمة اسم الجماعة اسم الطائفة لا يزال عن 2 فصاعدا، والبحث عقلي مش واقع، يعني ليس أمرا واقعا نبحث فيه، إنما نناقش عقلا النظام ومن قال بقوله، على أن كما قلنا أدلة الشرع لا تفرق بين دليل ودليل. ثم هنا مسألة، طيب سلمنا لكم بهذا يا جماهير العلماء أن الإجماع لا يشترط فيه أن يكون المجمعون عددا يبلغ حد التواتر، كيف لو كان المجتهد في العصر واحدا ليس معه غيره؟ من المجتهد هذا الزمان؟ قالوا الإمام فلان. طب فيه الدنيا الآن معه أحد آخر مجتهد؟ قالوا لا، ليس إلا فلان. فإذا تكلم فلان هذا بكلام هل يكون حجة على عصره وعلى من جاء بعد عصره؟ الجواب لا، هذا لا يكون إجماعا، فقول الواحد ليس إجماعا، إجماع اتفاق، والاتفاق لا يكون من واحد لابد من جمع، فقول الواحد ليس إجماع، وما زاد على الواحد فقوله إجماع إذا تحقق. هذا إجمال كلام الإيه؟ المؤلف رحمه الله ورحمة الواسعة. عفوا. يقول: وذهب قوم إلى أنه يشترط في المجمعين أن يبلغوا حد التواتر، ليه يا جماعة؟ قالوا: لأن استحالة الخطأ على المجمعين من جهة حكم العادة فلا بد من عدد تحيل العادة اتفاقهم على الكذب، تحيل العادة اتفاقهم على الكذب. الكلام ده زي الكلام اللي كنا بناخده في أخبار الإيه؟ الآحاد. من رد أخبار الآحاد قال هو الثقة مش ممكن يكذب أو يخطئ، قلنا يمكن، قال ما دام الأمر ظن أخبار الآحاد ليست حجة، فرددنا عليهم أن الشرع اعتبرها حجة. طيب إذا قلتم الإجماع وإن قل عدد المجمعين حجة، هم الأربعة الذين قضوا في هذه الواقعة في عصرهم مش يمكن أن يصيبهم شيء من الهوى أو من الزلل أو من الخطأ أو من قلة النظر أو كذا أو كذا؟ قلنا يمكن، خلاص ما دام المسألة ظنية لا تبنون إجماعا قطعيا على مقدمة ظنية، كذا قالوا. فقلنا إحنا لا نبحث معكم أصلا من جهة، ومن ثم المولد لما أجاب قال: وهذا فاسد، لأن الأمة معصومة، لأن الأمة معصومة بالشرع ولا بالعادة؟ بالشرع. لو كنا نبني على العادة سلمنا لكم، لأن انقطع الشرع في أدلة كثيرة بأن الأمة إذا اتفقت كلمتها على شيء ما أنها لا يمكن أن تكون هذه الكلمة خطأ أو باطلا. إذا اتفقت كلماتها يا مولانا من هم أهل الكلمة؟ أنتم تقولون في التعريف أول الكلام اتفاق مجتهد، والآن تقولون لا يشترط التواتر في عدد المجمعين، من هم أهل الإجماع أصلا؟ هل مخالفة الفستاق تؤثر؟ هل مخالفة الكافر المعاند كاليهود والنصراني أو الكافر المتأول كبعض القدرية الذين نفوا صفة العلم وصفة والكتابة عن الله عز وجل، وهذا كفر بالله العظيم، لكن قالوه تأولا، هل قول هؤلاء يخرق الإجماع؟ هل المبتدعة الذين اختلف العلماء في كفرهم كالرافضة، وإن كان الإنسان لا يشك أن علماءهم كفار، طب مثل هؤلاء يخرقون إجماعا؟ والعوام يخرقون إجماعا؟ الصغار والمجانين كيف الحال؟ من هم أهل الإجماع؟ قال رحمه الله تعالى أهل الإجماع. قال رحمه الله تعالى أهل الإجماع. قال رحمه الله تعالى لا نزاع في أن من بلغ من العلماء درجة الاجتهاد في الأحكام الشرعية يعتبر من أهل الإجماع. كذا رتب المؤلف الأفكار حتى لا تذهب منه يمينا وشمالا. أول نقطة، يعني ممكن أهل الإجماع نكتب نقاط. النقطة الأولى الآن أن من بلغ رتبة الاجتهاد أو درجة الاجتهاد من العلماء فهو من أهل الاجتهاد، أو إن شئت قلت لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أهل الإجماع بين أولا من هم، ثم ذكر من ليس منهم ويتوهم أنه منهم، فذكر أول ما ذكر أن أهل الإجماع هم من بلغ من العلماء درجة الاجتهاد في الأحكام الشرعية، وأخذنا هذا من قبل في التعريف، فقلنا الإجماع هو اتفاق مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أي عصر كان بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام على حكم شرعي. يبقى دول أهل الاجتهاد، أهل الاجتهاد المجتهدون في أي عصر شريطة أن يكون اجتماعهم على حكم شرعي. حلو الكلام؟ طيب تعال نأخذ مسائل تنفى من أجل أن تتضح الصورة أكثر وبضدها تتميز الأشياء. وقال اثنين، قال رحمه الله تعالى كما أنه لا نزاع في أن الصبيان والمجانين والكفار ليسوا من أهل الإجماع. كما أنه لا نزاع في أن الصبيان والمجانين والكفار ليسوا من أهل الإجماع. أما الصبيان والمجانين فنعم إجماع من العلماء أنهم ليسوا من أهل الإجتهاد، مرفوع عنهم القلم، أقوالهم لا يؤاخذون بها. وتذكروا في الأخبار كنا نشترط في أداء الخبر أن يكون ناقله حال أدائه بالغا عاقلا، فلا خلاف في هذا اختصارا. فهو الكفار، المؤلف يقول أيضا الكفار، لكن في الحقيقة الكفار هكذا بالألف واللام فيها نظر من جهة التأصيل. أما الكافر المعاند فنعم لا خلاف بين العلماء أن خلاف اليهود والنصارى وهؤلاء والوثنيين الذين عاندوا في الإيمان بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام ما يلتفت إلى قولهم ولا يخلقون إجماعا. يعني الآن العلماء المسلمون في هذا الزمان المجتهد وقبل هذا الزمان لم يزالوا مجمعين على أنه يجوز للمسلم أن يتزوج كتابيا ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج كتابي. فلو أن جماعة من أهل الكتاب الآن قالوا بل كما يجوز هذا يجوز هذا، يعتبر قولهم؟ ما يعتبر القول قولا واحدا. لكن وقع النزاع بين العلماء في الحقيقة في مسألة الكافر المتأول. والكافر المتأول إجمالا هو صاحب البدعة المكفرة، هو صاحب البدعة المكفرة في الظاهر منتمن لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. أحمد بن أبي دؤاد ما كفاه الإمام أحمد، ما عظيم جرما. لكن ممن كفره العلماء نصا من المبتدعة من ضحى به خالد بن عبد الله القسري الجعد بن درهم. جعد بن درهم صريح، تكذيب صريح مش تأويل، مش استدلال بآية على آية. يعني أحمد بن أبي دواد كان يستدل الله خالق، يستدل بهذا الله خالق كل شيء والقرآن شيء عليه من الله ما يستحق. الجعد بن درهم، الجعد بن درهم كان يصر، الجعد بن درهم كان يقول لم يكلم الله موسى تكليما، ولم يتخذ الله إبراهيم خليلا، ونفى عن الله الصفات بهذا الصراع وهذه الجرأة. ومن ثم ضحى به خالد بن عبد الله القسري في مصلى العيد وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم وإني مضحٍ اليوم بالجعد بن درهم، وشكر المسلمون له صنيعه مع ما كان في خالد بن عبد الله القسري من الظلم، إلا أن المسلمين جميعا شكروا له فعله هذا. طبعا جاء بعد كده الجهم بن صفوان فأخذ كلام الجعد لكن صاغه بصياغة جديدة. ومن ثم هل الجهم بن صفوان كافر؟ تجد العلماء يختلفون فيه، والصحيح أنه ما يكفر إلا أن تقام عليه حج. على كل أعود مرة أخرى، الكفار قسمان، قسم معاند وهؤلاء لا يدخلون في الإجماع قولا واحدا، والقسم الآخر قسم متأول، وهذا وقع فيه نزاع بين العلماء. أترك الكلام عنه إلى أن يأتي الكلام عن المبتدع مع كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وقد اختلف في عوام المسلمين، فذهب الجمهور الى انهم لا يعتبرون من اهل الاجماع، لان العالمي ليس عنده اله هذا الشأن، ولو اتى بغير علم ضل وضل. وقال ابو بكر الباقلاني: يعتبر العوام في الاجماع لدخولهم في اسم المؤمنين، كما ان افضل الامه يشمله، وهذا فاسد، لان المنوع لعصمه الامه على الفضل هو عصمه جماعه اهل الحل والعقل، هم هو عصمة جماعة لأهل الحق والعقد فيها، إذ هم المتأهلون لاستنباط الأحكام. قال رحمه الله تعالى: وقد اختلف في عوام المسلمين، هل العوام معدودون في الإجماع ولا لا؟ فلو أجمع المجتهدون على حكم وخالفهم عامي من عوام المسلمين، هل يحصل الإجماع؟ ولا نقول أجمع العلماء لكن إجماعهم ليس بحجة من أجل أنه خالفهم عم الحج فلان ولا الحج فلان من العوام؟ عامة أهل العلم على أن العوام لا يخلقون إجماعا، إذ هم لم يتأهلوا لأن يكونوا من أهله. سؤال يا مولانا، هو العام هذا أصلا يجوز له أن يفتي؟ إذا كان قوله في الدين بغير علم منهيا عنه، فكيف يعتد بقوله إذا قاله؟ ألا تقررون أن النهي يقتضي الفساد؟ فهذا منهي عن الفتوى، فإذا أفتى بغير علم ففتواه فاسدة وإن أصاب، وهو مسائل عن هذا أمام الله عز وجل، فكيف تأمروننا أن نتبع قوله أو أن نعتد بقوله؟ وصل الكلام؟ ومن ثم رد المؤلف على الباقلاني لما اعتبر العوام، والباقلاني اعتبر العوام من أجل عمومات الأدلة، لا تجتمع أمتي عليكم بالجماعة، لا تزال طائفة، قالوا الطائفة والجماعة والأمة تصدق على المسلمين أجمعين العلماء والعوام، فأجيب بأن هذا فاسد، لأن العوام بالتشديد، لأن العوام ممنوعون من القول في الدين في دين الله أصلا، فقولهم كلا قول. قال: لأن المفهوم من عصمة الأمة عن الخطأ عصمة جماعة أهل الحل والعقد، وهذا كما قال رحمه الله: لا تجتمع أمتي، أي لا يجتمع علماء أمتي المجتهدون. فإن قيل لنا كيف خصصتم العموم؟ قلنا: خصصنا العموم بأدلة نهي فيها العام عن الكلام في الدين بلا علم. قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. قال: قل تعالى: واتل ما حرم ربكم عليكم، الى ان قال: وان تقولوا على الله ما لا تعلمون إلى آخر هذا كله في الكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن أدرك نوع علم لا يجعله في رتبة المجتهدين فإنه لا يعتد به في الإجماع لأنه بمنزلة العوام. علماء النحو لا يغضب علينا أخذوا جزءا من العلم لكن ما أهلهم لرتبة الاجتهاد، هم مجتهدون في باب اللغة. تقول له الفاعل هنا مجرور، قل نعم في لغة فلان عندك كذلك، مثلا إن هذان لساحران، إن هذان لساحران على لغة قريش، إن هذين، إن هذين لساحران، إنما الآية هكذا نزلت إن هذان لساحران. أقول لك بقى في جماعة من العرب عندهم المثنى دائما يلزم حالة واحدة، وكان من جملة الأدلة على هذا من شواذ الشعرية، يقولون إن أباها وأبا أباها قد بلغ ال... طب إن أباها تقول اسم إن خلاص، وأبا هتقول برضو معطوفة أباها، يعني صارت إن أباها وأبا أبيها، طب اترفعت ليه؟ هذه لغة، لغة حمير، لغة طائفة من العرب. الحاصل أن الإنسان إذا تبحر في لغة العرب غير أنه لا يمكنه استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، فما جمع أدلة آلات وأدوات الاجتهاد يكون معتدا به في الإجماع، لا أنت على الرأس أيها اللغوي لكن لست معنا. طيب الفقيه لو حفظ أقوال العلماء وحصل له شيء من العلم غير أن هذا الحفظ لا يؤهله أن يكون من المجتهدين يدخل؟ لا يدخل. المحدثون حفظوا الأسانيد، ميزوا صحيحها من ضعيفها فقط، أنا أتكلم عموما، وإلا منهم منهم حافظ عنده علم الحديث رواية ودراية ومجتهد كأحمد إسحاق ابن عيينة سفيان ثوري مالك الشافعي رحمة الله تعالى على الجميع، لكن نتكلم إنسان اختص في الحديث رواية أو دراية لكن ليس له قدرة على الاستنباط أو الاجتهاد يدخل؟ ما يدخل. طيب جمع كلاما لكن ما جمع جميع الآلات، يعني ما عنده إجماع ما عنده قياس يدخل؟ ومن ثم الظاهرية خرجوا في قول أكثر أهل العلم من الإجماع، ومن ثم ابن المنذر يتحرز كثيرا في إجماعات يقول هكذا، يقول أجمع من يعتد بقوله، أجمع أهل العلم ممن يحفظ عنه، في جماعة لا يحفظ عنهم ليه؟ لأنهم من العوام، هو العام تتعلى دماغ بهم ليه؟ أنت الآن إذا سمعت كلمة في الدرس تكتبها لعلك تستفيد بها، لكن وأنت في الشارع سمعت امرأة تتكلم بكلام تكتب كلامها ما يفيدك شيئا. ومن ثم يقول المؤلف ومن أدرك نوع علم من لغة أو حساب أو جيولوجيا أو فلك أي علم، التجويد علم شريف لا بأس لأنه مرتبط بكتاب الله عز وجل، التفسير، لكن المهم لا يجعله في رتبة المجتهدين فإنه لا يعتد به في الإجماع. ومن ثم الفقهاء الذين لم يبلغوا رتبة الاجتهاد لا يدخلوا معنا في الإجماع بل زي العوام. وابن عبد الله يحكي إجماع لهذا وإن كان في الحقيقة في خلاف. الأصوليون، الأصوليون الذين لم يبلغوا رتبة الاجتهاد جمعوا آلات بس ما استعملوها، يعني يعرفون العام والخاص والمطلق والمقيد وما هو حجة من الأدلة وما ليس بحجة ويناقشون في هذا أشد المناقشة، لكن ما بلغوا رتبة الاجتهاد أيضا يدخلون ولا ما يدخلون؟ ننظر المؤلف ماذا يقول. قال رحمه الله تعالى: وقال قوم لا ينعقد الاجماع بدون هؤلاء، فلو قال فمن عرف الاصول دون الفقه او الفقه دون الاصول او ادرك احد العلوم كالنحو او التفسير او الحديث فانه لا يعتد بهذا الاجماع الذي خالفه، لان المواد التي ادركها هؤلاء هي الاسس التي ينبني عليها الاجتهاد وهي الاله التي تعينهم على ادراك الاحكام اذا ارادوا. طبعا هذا وقال قوم قد تفهم للوهلة الأولى أن قال قوم النقاش في كل ما تقدم في هذا القول، وإن كان الكلام في الحقيقة إنه هو الجزئي، يعني أول كلام المؤلف كلام عام. ومن أدرك نوع علم، أي علم من العلوم، لا يدخل معنا في الإجماع. المهم أن يكون مجتهد، الذي يدخل معنا المجتهدون وغير أهل الاجتهاد، وإن كانوا من أهل العلوم يشار إليهم في علومهم بالبنان، إلا أنهم لا يبلغوا رتبة الاجتهاد في الأحكام الشرعية فليسوا معنا. وهذا الكلام في مجمله اتفاق بين العلماء، لكن وقع الخلاف في مسألة الفقيه والأصولي. ازاي مولانا طلعنا احنا بره الليله؟ احنا بنطلع بتوع اللغه والجماعه دول ماشي، لكن الفقهاء الذين يعملون في الفقه وان لم يبلغوا رتبه الاجتهاد المطلق، لكن لهم جمعوا بين اصول الفقه شيء من اللغه، ويعملون في الفقه فيرجحون بين اقوال العلماء، ويعرفون الراجح من قول الامام ودليل الامام، وكذلك الأصول الذي يعمل بالأصول ويمارس الأصول، بل هو الذي يستخرج القواعد التي هي بمثابة الأدلة الإجمالية للفقيه المجتهد. فالفقيه المجتهد ما يجتهد إلا بأدلة إجمالية يضع عليها الأدلة التفصيلية فيخرج الحكم أو فيخرج الحكم. الذي يعطي الأدلة الإجمالية هذه الأصوليون. يبقى كيف لا يكون الأصولي والفقيه منهم؟ ومن ثم خالف الغزالي رحمه الله في المستصفى في جماعة، يعني هؤلاء القوم منهم الغزالي رحمه الله تعالى. فالغزالي يقول أبدا، بل الأصولي والفقيه داخل. ومن ثم استدل المؤلف له فقال رحمه الله رحمة واسعة، فقال قوم لا ينعقل الإجماع بدون هؤلاء. فلو خالف من عرف أصول الأصول دون الفقه، أو الفقه دون الأصول، أو أدرك أحد العلوم كالنحو أو التفسير أو الحديث، فإنه لا يعتد بهذا الإجماع الذي خالفه هذا العالم، لأن المواد التي أدركها هؤلاء فقها أو أصولا أو لغة هي الأسس التي ينبني عليها الاجتهاد، وهي الآلة التي تعينهم على إدراك الأحكام إذا أرادوا. حلو كده الكلام؟ طب هذا الكلام يختاره المؤلف ولا يرده؟ قال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: وهذا فاسد، لأن المتأهل لإدراك الأحكام هو من عرف جميع هذه القواعد. نعم، المجتهد جمع هذا. هو المجتهد جاهل باللغة؟ جاهل بالأصول؟ لا، ده المجتهد هذا ما يحتاج لهؤلاء أصلا. المجتهد بلغ رتبة الاجتهاد لما اجتمعت عنده الآلات والأدوات، فعنده حظه من اللغة، من الحديث، من التفسير، من الأصول، علوم كثيرة جدا. يعني ربما ذكرنا قول بعضنا: لابد أن يكون قد جمع 70 علما، معرفة الناسخ والمنسوخ إلى والرواة جرحا وتعديلا إلى آخره، سيذكر ويناقش هذا. لكن الحاصل إجمالا أن المجتهد لا يبلغ الاجتهاد إلا إذا حصل علوما هؤلاء أو ما يضمه من علوم. وهذا أضبط، لا يلزمني أن أعرف كل اللغة، لكن أحتاج من اللغة ما يمكنني أن أستنبط به الأحكام. لا أحتاج أن أعرف كل أصول الفقه. الكلام الذي كنا نناقش فيه النظام الآن والكلام مع النظام، لا يعني النظام ولا كلام النظام ولا من رد على النظام، أنا يعنيني أن الإجماع حجة لقوله تعالى: ومن يشكك الرسول من الآية. هذا يكفيني. قال رحمه الله تعالى: وأما فاسق فإنه لا يعتد به بالإجماع، لأن فسقه يورث أمته ويسقط على الأرض. قال أبو الخطاب. وقال أبو الخطاب: يعتد به لأنه من جملة الأمة، كما أن لفظ المؤمنين أشمل، والأول أصح، ولأنه بفسقه سقط على أمة جماعة أهل الحل والعقد من المسلمين. هل هذه المسألة تابعة لكلامنا عن العوام؟ يعني قلنا العوام غير داخلين واختلف، ثم هنا جعلنا الكلام عن الفسق، هل الفاسق داخل ولا غير داخل؟ الفاسق من الأمة، نعم، ما أخرجناه من أمة الإسلام، فهل هو داخل؟ مراد المؤلف ليس الفسق في العوام، إنما الفسق تصويرا لو وجد في عالم، نعوذ بالله من هذا. لو أن إماما أو لو أن رجلا كان إماما في العلم ثم امتحن فسقط. وكان ابن مسعود يقول: من كان متأسيا فليتأسى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه به. الآية قيل نزلت في عالم من علماء بني إسرائيل ابن باعوراء أو غيره، لكن المؤوي عامة. المهم كان من أهل العلم زمانا ثم فسق بركوب كبيرة. هناك في الأخبار كنا نرد روايته لأنه صار فاسقا، ما تخبر روايته إلا إن كانت عدلة. طب هنا يدخل معنا بأهل الحل والعقل لأنه يعرف الاستنباط ومعه آلاته وأدواته، ولا لا؟ لأنه ليس بعدل. جماهير أهل العلم على ما قاله المؤلف أنه ليس داخلا في أهل الإجماع، لأنه بفسقه خرج عن جماعة أهل الحل والعقد. فأهل الحل والعقد من صفاتهم أن يكونوا عدولا، ودليل هذا غير الذي قاله المؤلف أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وغاية ما في قول هذا الفاسق أننا نأخذه نتبين، وتبين والتبين إنما أن يعرض قوله على أقوال العلماء، لا أن تعرض أقوال العلماء عليه. يعني أعوذ بالله، تصورنا جدلا كما غالب هذا الدرس مسائل جدلية، أن رجلا يحفظ القرآن والسنة ويمكنه الاستنباط وأخذ من اللغة والتفسير والأصول حظا كبيرا، ومع هذا رأيناه يشرب الخمر أو يزني صباح مساء ثم على كل حلال وحرام. قول هذا الفاجر الفاسق إذا أفتاك في مسألة تعمل به مباشرة، أحسن ما نقول نقول خذ قوله اعرضه على العلماء، لأن الله قال: إن جاءكم فاسقا فتبينوا. فإذا كان قوله يحتاج إلى تبين دليل على أنه ليس بحجة، إذا ما نعتد بقول الفاسق خلافا لأبي الخطاب رحمة الله تعالى عليه من الأصحاب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما صاحب البدعة فقد ذهب الجمهور أيضا إلى عدم الاعتداد به في الإجماع لأنه متهم في الدين، وقال ابن الخطاب: اعتدت به لأن رفض الأمة يشمله، والأول وصح فأن المبتدع ساقط عن رتبة جماعة أهل الحل والعقد من المسلمين. عقد الإجارة قديما لما تكلمنا عنه قلنا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، ولم يخالف فيه إلا الأصم، وكان عن دليله أصم، كذا قال أحمد رحمه الله وختم السعد. لم يخالف في هذا الباب إلا الأصم وكان كاسمه، وفي أو في الشفعة، لا ربما في الشفعة أحسن، في الشفعة لم يخالف فيها إلا الأصم. طب الأصم هذا أصلا من أهل السنة؟ في بعض المسائل ذكرنا قديما، ذكرنا خلاف ابن علي في بعض المسائل، ذكرنا خلاف الرافضة، يعني الرافضة لا توقع طلاق الثلاث أبدا، لا واحدة ولا أكثر، تخالف في المتعة. الآن لا يرون غسل الرجلين، لا يرون غسل الرجلين فضلا عن المسح على الكفين، يرون المسح على الرجلين. يقولون تمسح الرجلان على قراءة الجر، وأما الغسل لا. ومثل هذا التفت إليه. طيب إن قلت بأن علماءهم كفار خلاص لا إشكال، كلامك صحيح، لكن إن قلت عوامهم، قل عوامهم ما يدخلون، إذا كان عوام السنة ما يدخلون فعوام هؤلاء ما يدخلون، فدعك من علماء الشيعة لأن عندي أن علماءهم كفار، وإن كان من مشايخنا من كان يكفر العوام والعلماء كالشيخ ابن باز رحمه الله، ولما ذكر له رحمه الله العوام وأنهم ما بلغتهم الحجة إلا مشوشة، قال: وش تقول في عوام اليهود والنصارى؟ يعني هؤلاء أيضا بلغتهم الحجة مشوشة، إن عذرت هؤلاء عذرت، وإن كنت لا تعذر هؤلاء فلا تعذر هؤلاء. وهذا كلام حقيقة في نظر، فإن من دخل الإسلام من بوابته ليس كمن لم يدخل، لا يقاس عوام من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله على عوام من كفر بلا إله إلا الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء دخلوا بيقين، لكن هل خرجوا؟ نحن في شك. لكن اليهود والنصارى أصلا ما دخلوا ابتداء. لكن إجمالا دعنا من هؤلاء، القدرية كفار ولا لا؟ القدرية قسمان، غلاة وهم الذين أنكروا علم الله عز وجل، يقولون الله تعالى الله ما يقول عنهم كبير لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعه، مع أن الله يقول ما أصابت مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن هؤلاء يكذبون القرآن. هؤلاء كفار أنكروا العلم وأنكروا الكتاب. لكن متأخر القدرية قولهم كفر، لكن هل هم كفار؟ طبعا ينفون المشيئة وينفون كذلك الخلق. ومن ثم جاء في الحديث القدرية مجوس هذه الأمة، لكن كفرهم كفر تأويل. لا، هو القدرية يقولون المشيئة كلها للعبد، غلبت مشيئة العبد مشيئة الرب تعالى الله عما يقولون عيوبا كبيرة. نسب الله أفعال الخلق إليه بما كنتم تعملون، فالعمل ده بتاعنا احنا، يبقى ليس استغفر الله ليس مخلوق لله عز وجل. ثم العلماء يقولوا ان القدرية اغلى كفرا من المجوس. المجوس جعلوا للخالق إلهين، واما هؤلاء فجعلوا عدد الخالقين بعدد الانفس، كل انسان خالق لافعاله. طلعنا من الموضوع، اعود مره اخرى. المبتدع على كل حال منهم من بدعته مفسقه، ومنهم من بدعته مكفره. ومن بدعته مكفره ان كان الكفر عن تاويل ليس انكارا لمعلوم من الدين بالضروره، او تكذيبا لصريح القران ومتواتر السنه، فهذا الذي وقع فيه الاختلاف بين الاصوليين يعتد به في الخلاف ولا لا؟ اسماعيل بن علي راس من رؤوس المعتزله، أظن تقدم معنا في الفقه مثال، قال الشافعي إلا هذا ابن علي الذي جلس بطريق الناس بطريق الضوال يضل الناس، تذكر؟ أظن كان في الشفعة برضو أو في كذا. هؤلاء المبتدعة إذا خالفوا إجماع الأمة يلتفت إلى خلافهم؟ الجواب لا، في قول عامة أهل العلم إجمالا، وهذا هو الصحيح. يبقى الذي قرره المؤلف في هذا الجزء اختصارا أن أهل الإجماع هم من بلغ رتبة الاجتهاد من العلماء العدول في هذه الأمة. أما الصغار والمجانين والكفار الأصليين المعاندين فباتفاق لا يدخلون. واختلف فيما عدا هؤلاء، اختلف في البستان وفي العوام وفي أهل البدع، كما اختلف كذلك في البستان. والصحيح في هذا كله أنهم ما يدخلون. نعم. قال رحمه الله تعالى: هل يعتد بقول التابعين في عصر الصحابة؟ قال رحمه الله تعالى: إذا نظر التعريف، هذا العنوان جعله المؤلف رحمه الله، هل يعتد بقول التابعين في عصر الصحابة؟ المعنى: هل التابعي يدخل مع الصحابة في أهل الإجماع؟ هذا السؤال تابع لمن هم أهل الإجماع. أهل الإجماع من؟ المجتهدون من أهل كل عصر. طيب، العصور تتلاحق، العصور تتلاحق، يعني لا ينقرض عصر الصحابة إلا وقد وجد دخل عصر التابعين، ولا ينقرض عصر التابعين إلا بدخول عصر تابع التابعين، وهكذا. طيب، الصحابة رضي الله عنهم في آخر عصرهم كان بعض التابعين قد بلغ رتبة الاجتهاد، بعض التابعين صاروا من المجتهدين في آخر عصر الصحابة. سعيد بن جبير من أهل الاجتهاد، يعني حتى يروى أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما سئل في مسألة في الفرات، فقال للسائل: سل سعيد بن جبير فإنه يعلم منها مثل الذي أعلم لكنه أحسب مني. شوف المنصرف، هذه هذه مسألة سأل فيها سعيد بن جبير، فإنه يعلم منها مثل الذي أعلم، مش أعلم مني ولا عالم، إلا أنه في الحساب أحسن، أدق في الحساب عنه، فأحال على من يراه أفضل منه رضي الله عنهم. عمر رضي الله عنه وأرضاه نصب شريحا على القضاء، والقاضي لا يكون إلا مجتهدا في الأصل، بل يروى عن عمر أنه قال واجتهد رأيك، ثم ولاه عثمان ثم أقره عثمان ثم أقره عليه، فكان قاضيا في عهد الصحابة، كما أن الصحابة تمرسوا على الاجتهاد في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، فإن التابعين منهم من تمرس على الاجتهاد في عصر الصحابة. السؤال: إذا وقعت مسألة في آخر عهد الصحابة فاتفقت كلمتهم على قول خالفهم فيه مجتهد في نفس التوقيت في نفس العصر، لكن هذا المجتهد كان من التابعين، أيعد قول الصحابة عندئذ حجة أو لا؟ وصلت؟ تاني. الآن إذا اجتهد الصحابة في مسألة ولم يحضرهم فيها من التابعين من بلغ رتبة الاجتهاد، فلا يلتفت لقول التابعي عندئذ لأنه ليس من أهل الاجتهاد. أول عصر الصحابة كان هناك تابعون، لكن كان التابعون دون الاجتهاد، كانوا في مرحلة الطلب لا زال. فإذا اجتهد الصحابة وأجمعوا في المرحلة الأولى هذه، قول التابعين ما يلتفت إليه قولا واحدا. لكن أنا أصل بك إلى أواخر عصر الصحابة، صار فيهم سعيد بن جبير، وصار فيهم الأسود وعلقمة وسعيد بن المسيب، صار فيهم أئمة مجتهدون اجتهدوا في حضور الصحابة. فجاء سؤال فأفتى فيه جماعة من التابعين بخلاف ما أفتى به جماعة من الصحابة والكل في عصر واحد، هل قول التابعي في هذه المرة معتد به في الإجماع، ولا نقول ما دام الصحابة موجودون لا يلتفت لقول غيرهم؟ وصل كده السؤال. من أجل هذا قال المؤلف: هل يعتد بقول التابعي في عصر الصحابة؟ قال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة فإنه يعتد به في إجماعهم عند الجمهور، لأنه من جملة الأمة، ولا خلاف أن الصحابة سوّغوا اجتهاد التابعين مع وجود الصحابة، فقد ولى عمر رضي الله عنه شريحا القضاء وكتب إليه ما لم تجد في السنة اجتهد رأيه، وقد كان بعض التابعين كسعيد بن المسيب أعلم من بعض الصحابة رضي الله عنه، وقد روى الإمام أحمد في الزهد أن أنس رضي الله عنه سُئل عن مسألة فقال: سلوا أولاد الحسن يعني البصري، فإنه غرر حضرنا وحفظ ونسينا، وإنما يغفر الصحابي بفضل الصحبة، أليس فيكم أو الشعثائي يعني جابر بن زيد، وجاء عن ابن عباس أنه قال: لو أخذ أهل البصرة بقول جابر بن زيد لأوسعهم علما. وذهب القاضي أبو يعلى بعض الشافعية إلى عدم الاعتدال بقول التابعي في عصر الصحابة، لأن الصحابة شاهدوا التنزيل وهم أعلم بالتأويل وأعرفوا بالمقاصد، فالتابعون معهم كالعامة مع العلماء، ولأن عائشة رضي الله عنها أنكرت على أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف لما طلب ابن عباس في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، فقال ابن عباس بوضع الحمل، وقال أبو سلمة ارتفع للأجلين، فقالت عائشة لأبي سلمة: إن مثلك مثل الفروج، سمعت ديتك تصيح فصاح، والأول أصح، لأن مجتهد التابعين مع الصحابة كالعلماء بعضهم فضلا ومفضولا. وفضيلة الصحبة لا توجب اختصاصهم بالاجتهاد ولا بكونه أعلم، وحتى لو كانوا أعلم ما نفى ذلك اجتهاد غيرهم معهم، فإن بعض الصحابة كانوا أعلم من بعض، ومع ذلك لم يسقط اعتبار المفضول، وإنكار عائشة قد يكون للتأديب، مع أن أبا هريرة توافق على أبا سلمة وقال: أنا مع ابن أخي. هذا ولا نزاع في أن التابعين إذا لم لم يبلغ أمة الاجتهاد حتى عقد إجماع الصحابة على مسألة ثم بلغ أمة الاجتهاد في حياة الصحابة فإنه لا يعتد به في ذلك الإجماع السابق إلا على قول من يشترط قرار العصر في الإجماع. نعم أبلغ بالمسألة الأخيرة لأنها سهلة ثم أعود أصل المسألة. هذا ولا نزاع في أن التابعي إذا لم يبلغ رتبة الاجتهاد وقت حصول الحادثة فأفتى الصحابة في الحادثة واتفق قولهم ثم بلغ هذا الاجتهاد بعد أن قال الصحابة واتفقت الكلمة، عندئذ لا يلتفت إلى هذا القول الإيه؟ الحادث، وإن كان القائل كان موجودا أيام قول الصحابة. والمسألة في الحقيقة لا تحصى في التابعين بل سيأتينا في مسألة انقراض العصر، وتقدم معنا في المواريث مثال لها لما قال ابن عباس رضي الله عنهما لعثمان بن عفان في قوله تعالى وإن كان له إخوة فلأمه السدس، وكان عثمان بن عفان يقول بأن الأخوين يحجبان الأمة من الثلث إلى السدس، وكان ابن عباس يقول لا تحجب الأم عن الثلث إلا بثلاثة إخوة فصاعدا. نحن نجي في المواريث نقول إيه الجمع، والجمع اثنين فأكثر، هذا الذي عمل به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لكن ابن عباس في زمان عثمان صار من أهل الاجتهاد، لم يكن منهم في زمان أبي بكر ولا في زمان عمر. في زمان عثمان بلغ رتبة الاجتهاد ومن ثم بدأ يتكلم رضي الله عنه وارضاه. فمن جملة ما تكلم في هذه المسألة فكان يرى أن الأمة لا تحجب من عن الثلث إلى الثلث إلا بثلاثة إخوة، وقال لعثمان كلاما وجيها من جهة الدليل، قال إن الاثنين لا يكونون إخوة في لسان قومك، القرآن نزل بلغة قريش بلسان قريش، وإخوة جمع وأقل الجمع في لغة قريش ثلاثة. فقال عثمان رضي الله عنه رادا على ابن عباس إن هذا أمرا قضى به الخلفاء قبلي وعمل الناس به، وكأن عثمان يقول أرى في قولك رجاح وأنه أوجب، إلا أنه ما يسعني الآن أن أخالف إجماعا سبقني. ابن عباس وقتما حصل هذا الإجماع في زمان أبي بكر وعمر أين كان؟ كان بينهم، فإن النبي مات وابن عباس قد ناهز الاحتلام فكان موجودا، لكنه لم يكن من أهل الاجتهاد. فإن كان هذا في الصحابة في التابعين من باب أولى. وصل هذا الجزء الأخير، نرجع للجزء الأول. ذكر رحمه الله رحمة واسعة هل يعتد بقول التابعين في عصر الصحابة، وذكرنا صورة المسألة أن يقول الصحابة قولا فيخالفهم في نفس التوقيت تابعي بلغ رتبة الاجتهاد هل يعتد بقوله أو لا، فذكر المؤلف رحمه الله قولين، وهذان القولان يحكيان روايتان عن أحمد، لكن أحمد رحمه الله ليس في له في الباب كلام صريح في الحقيقة، إنما كلامه إيماء. تكلم أحمد في مسألتين فاستخرج منهما أنه يقول مرة بأن التابعي لا يخلق إجماع الصحابة وإن كان من أهل الاجتهاد، ومن أخرى أنه يقول بأن التابعي يخلق الإجماع ولابد أن يتفق قوله مع قول الصحابة حتى يكون الإجماع حجة. أما الرواية الأولى فإنه رحمه الله تعالى سئل عن الصلاة بين التراويح، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازلنا في شرح إمتاع العقول بروضات الأصول. قد انتهينا قبل الأذان إلى مبحث عقده المؤلف وعنون له بقوله هل يعتد بقول التابعي في عصر الصحابة، فصورنا المسألة وذكرنا أن المؤلف ذكر قولين، ذكر القول الأول أنه يعتد بقول التابعي في عصر الصحابة، فإذا خالف المجتهد من التابعين المجتهدين من الصحابة في نفس العصر لم يكن ثم إجماع، لأنه موصوف بالاجتهاد كهم، والشرف الذي لهم لا يمنع من أن يكون داخلا معهم في الإجماع. وأما أنه أقل منهم علما فقلة العلم مع كونه من أهل الاجتهاد لا تمنع، بدليل أن المجتهدين يتفاضلون في العلم، ولا يقال بأن فلانا يدخل وفلانا يخرج. والقول الثاني أن التابعي لا يلتفت إلى قوله مع قول الصحابة، فإذا قال الصحابة قولا لا يلتفت مع قول الصحابة إلى قول التابعي، وعليه يكون قول الصحابة إجماعا. وقلنا هذان القولان يحكيان روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أو ما إليهما. فأما الرواية الأولى التي فيها أن قول التابعي ينقض الإجماع إن كان من الصحابة في نفس الزمان الذي هو فيه وكان موصوفا بأنه من الاجتهاد، فاستدل له بأن الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة في قول الله عز وجل في آية النور أو ما ملكت أيمانهن قال بأنه لا تظهر السيدة شعرها أمام الأمة. هذا إحدى الروايتين عنه، إحدى الروايتين عنه يقول بأن الأمة تظهر ما يظهر في أثناء الخدمة أمام العبد، أمام العبد الحرة، نعم السيدة. فالمرأة في أول الآية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى أن قال أو ما ملكت أيمانهن. وقد روي عن ابن عباس أنه قال تظهر شعرها أمام عبدها. فالمشهور من قول أحمد رحمه الله هذا، لكن عن أحمد رواية أنه قال لا تظهر شعرها أمام عبدها. فقيل له إلى أي شيء تذهب وقد قال ابن عباس تظهر شعرها أمام عبدها؟ فقال رحمه الله إن سعيدا يقول لا تغرنكم هذه الآية، إنما هي في الإماء. إلى أي شيء تذهب؟ قال إلى قول سعيد فإنه يقول لا تغرنكم هذه الآية فإنها في الإماء. سعيد بن المسيب يقول هذه الآية إلا لبعولتهن إلى أن قال أو ما ملكت أيمانهن أي من الإماء، فيجوز للحرة أن تظهر شعرها أمام ما ملكت أيمانها من النساء من الإماء، لكن العبد الذكر لا. فالحاصل أن الإمام أحمد استدل بقول سعيد وترك قول ابن عباس، فأخذ من هذا أن الإمام أحمد يقول قول التابعي المجتهد يؤثر في الإجماع إذا كان في صغار الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. هذا ليس صريح لكن هو إيه؟ إيمان. وفيه أن قول الصحابي قد يؤخذ، قد يترك ويؤخذ بقول التابعي الذي هو من أهل الاجتهاد. وأما الرواية الثانية فأومى إليها أحمد رحمه الله أيضا إذ سئل عن الصلاة بين التراويح. وبعض الناس يكون عنده نشاط في العبادة سيما في الأيام الفاضلة، التراويح 21 ركعة أو 23 ركعة في مشهور المذهب، وجماهير أهل العلم على هذا في الجملة، حتى أن مالك رحمه الله بلغ بها 36 ركعة. فالتراويح 21 23 باختلاف الوتر. فالحاصل كان بعض الناس يزيد في هذا، إذا جلسوا يرتاحون ومن ثم سميت تراويح، يصلون 4 ثم يرتاحون ثم 4 ثم يرتاحون، فيقوم بعض الناس بأوقات الاستراحة يصلي هو لنفسه. فسئل الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة عن الصلاة بين التراويح، فنهى عنه وقال رحمه الله تعالى كان عقبة بن عامر يضرب فاعله ويروى مثله عن عبادة بن الصامت، ينفع صلي بين ركعات التراويح فنزلناها احمد وقال كان عقبة بن عامر يضرب. شوف واحد بيصلي بين الطريق يضربه. وكذلك يروى عن عبادة ابن الصامت. فقيل له رحمه الله تعالى إن سعيدا والحسن يريان كذا، فقال أقول لك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول التابعين؟ عقبة ابن عامر ضربه وعبادة بن الصامت منعه، فقيل له سعيد بن المسيب والحسن يريان الجواز، فقال للسائل أقول لك أصحاب رسول الله يقولون فتقول التابعين؟ طبعا ظاهر هذه الرواية أنه لا يلتفت إلى قول التابعين مع قول الصحابة. وفي الحقيقة هذه الروايات عن الإمام أحمد ليست في مسألتنا، لكن أنا أقول هذا لأن الطوفي رحمه الله وغفر له وغيره ممن تعرضوا لشرح الروضة من الأصحاب ذكروا أن القولين روايتان عن أحمد. وفي الحقيقة كلام أحمد هنا ليس على الإجماع، إنما على مسألة مختلفة. هل قول التابعي حجة إذا صح القول عن الصحابي؟ الاحتجاج شيء وكونه إجماع شيء آخر. قول التابعي ليس بحجة قولا واحدا، لكن قول أقوال التابعين يحتج لها لا بها، لكن أقوال الصحابة سيمر عليك بعد هذا أنها دليل أو حجة. نعم ليست الحجة القاطعة لكنها حجة مرجحة. فإذا اختلف التابعون مع الصحابة لا ترجيح. لماذا؟ لفضلهم، لأنهم أقرب إلى موافقة الحق، أعلم باللغة، شهد التنزيل، زكاهم الله بالكتاب والسنة، فهم أقرب إلى موافقة الحق على ما سيأتي إن شاء الله تعالى عند الكلام عن حجة قول الصحابة. لكن من جهة خرق الإجماع أو لا، لا، الظاهر أن التابعي المجتهد إذا خالف الصحابي في نفس العصر كان قول التابعي ناقضا للإجماع. ومن ثم إذا أجمع الصحابة على قول خالفهم فيه في نفس الوقت في نفس العصر تابعي لم يكن هذا إجماعا، لكن يكون إيه؟ يكون قول صحابي، وقول صحابي خالف قول التابعي، حجة مع مين؟ مع الصحابي. لكن من خالف الصحابة هنا لا يكفر ولا يفسق ولا يشتد النكير عليه ولا يقال بأنه متوعد ونصليه جهنم وساءت مصير، لأنه خالف دليلا ولم يخالف حجة قطعية. وصل الفرق؟ وصل الفرق ولا لا؟ ولا إذا قلنا إجماع، الإجماع يا أخواني تحرم مخالفته، مش بس هو ينفع تستدل به ولا لا، سيمر علينا أن الإجماع مخالفته حرام، متعمد مخالفة الإجماع آثم فاسق مراكب لكبيرة، لأن الوعيد لا يكون إلا على كبيرة، ونصله جهنم، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير، ده على صغيرة ولا على كبيرة؟ على كبيرة. لكن مسألة أخرى، مسألة إجماع علمية ليس فيها إجماع، فيها خلاف قول التابعي وقول الصحابي، فأنا أخذت بقول التابعي وتركت قول الصحابي. قولي خطأ ما إشكال، لكن أفسق وأضلل وأكون راكب الكبيرة؟ الجواب لا، مخالف قول الصحابي ليس متهدد لهذا الوعيد بخلاف من خالف الإجماع. من ثم نقول إذا اختلف التابعين مع الصحابة المسألة ليست إجماعية، الحجة مع قول الصحابة نعم لكنها ليست إجماعا. ومن ثم لم ينكر الصحابة على التابعين الذين اجتهدوا في عصرهم، لو كان التابعون ممنوعون من الكلام أيام الصحابة لقيل لهم إياكم أن تتكلموا، لكن الصحابة أذن لهم في الفتوى بل أحالوا عليهم وشهدوا لهم في محضرهم وفي غيبتهم. ابن أبي أبزة، من ابن أبي أبزة؟ تقدم معنا في المواريث، مولى لكنه حافظ لكتاب الله ويعرف الفرائض وكذا، قال إن الله يرفع بهذا الكتاب تزكية في غيبة ابن أبي أبزة، وفي مسائل أخرى تكون في حضور التابعي يزكى. نعم. إذن قول التابعي يخرق الإجماع تفصيل، إن كان مجتهدا وفي نفس العصر خرقه، لكن إذا صار مجتهدا بعد أن انقرض العصر، مش المراد عصر الصحابة، العصر الذي قيل فيه الإيه؟ القول، لم يمكن لم يخرقه. نعم مظبوط. أنا بفكر أقول ليس العصر عصر الصحابة، العصر الذي قيل فيه المسألة، قيلت فيه المسألة. قال رحمه الله تعالى: هل يعتبر اتفاق أكثر المجتهدين اجتماعا؟ فقال رحمه الله تعالى: له جمهور أهل العلم لأنه لا يعتبر اتفاق أكثر المجتهدين من أهل العصر إجماعا، لأنه لا ينطبق عليه تعريف الإجماع في اصطلاح الأصوليين، ولأن العصمة عن الخطر إنما ثبتت لمجموع أهل الحل والعقل، ولأنه إذا قاله بعض المجتهدين فالحق مع من شهد له الكتاب والسنة ولو كان واحدا، لقوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقوله تعالى: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وذهب ابن جرير للطبري وبعض أهل العلم إلى أن اتفاق الأكثر يعتبر إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه: عليكم بالسواد الأعظم، ولأن مخالفة الواحد شذوذ يفسخ به يفسخ به بالنهي عنه، فيسقط قوله بتسقيه والعقد الإجماع بدونه. والصحيح الأول لأن الصحابة لم ينكروا على ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم انفراد كل واحد منهما بمسائل في الفرائض، خالف فيها عامة الصحابة، ولو كان قوله مخالفا للإجماع لأنكروا عليه، ولو ثبت أنهم أنكروا عليه فلا حجة فيه، لأنهم إنما أنكروا المخالفة للدليل الظاهر لا لكونه إجماعا على أن المنفرد منكر عليهم أيضا. منكر عليه على أن المنفرد منكر، نعم، على أن المنفرد منكر عليهم أيضا مخالفتهم له وإنكارهم عليه فلا ينعقد الإجماع، والشذوذ المنهي عنه يتحقق بالمخالفة، وقد يراد به الخروج على الإمام على وجه يثير الفتنة كفعل الخوارج. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسواد الأعظم، فلو صح فإنه يحتمل أن يكون من باب الإرشاد لقوم في قوم مخصوصين من أهل الحق أو النهي عن مخالفة الأكثر على وجه يثير الفتنة، وإلا فإنه لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقليل من عبادي الشر. قبل أن أذكر المسألة أقول: هل التفت لقوله رحمه الله تعالى: ولأن مخالفة الواحد شذوذ يفسق به للنهي عنه فيسقط قوله لفسقه؟ سمعت هذه؟ هذه من ثمرة الإجماع، أو من أثر حجية الإجماع، أن الإجماع حجة قطعية يجب القول بها، ومخالفها يفسق ويجب الإنكار عليه، وهذا خلاف غير سائر، بخلاف من خالف دليلا كقول الصحابة، فإن الإنكار عليه لا يتعين، وفاعله لا يكون فاسقا، إلى آخر هذا وأشرنا إليه قريبا. هذا تنبيه. تنبيه ثاني: لما ذكرت في المسألة السابقة هل قول الصحابي هل قول التابعي يخلق إجماع الصحابة أو لا، ذكرت أن أحمد تحكى عنه في هذه المسألة روايتان: الأولى أنه يخرق وأنه يعتد به، وهذه الرواية مال إليها أبو الخطاب رحمه الله تعالى وابن عقيل، وانتصر لها كذلك أبو محمد في الروضة كما انتصر لها المؤلف هنا، أن قول التابعي الذي بلغ رتبة الاجتهاد إذا خالف الصحابة في نفس عصر الفتوى فإن قوله يعتد به، وأما الرواية الثانية عنه فاختارها القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى. طيب، أرجع هنا لمسألة البحث: هل يعتبر اتفاق أكثر المجتهدين إجماعا؟ ويمكنني أن أقول لكم أننا الآن انتهينا من الكلام عن الإجماع، الإجماع العام عموما، لكن سنحتاج أن نتكلم عن إجماعات خاصة، والكتب المخصوصة من المعاصرة تكتب هكذا: الإجماع عاما العام أولا، إجماع الأمة، إجماع المجتهدين، ثم تتكلم في الإجماعات، إجماع أهل المدينة، إجماع الخلفاء الأربعة، أكثر أهل الأمة، أكثر أهل العلم، وهذا الذي انتقل المؤلف رحمه الله رحمة واسعة إليه. فقال: هل يعتبر اتفاق أكثر المجتهدين إجماعا؟ فلو أن المجتهدين اتفق غالبهم على قول ثم خالف البعض الأقل، هل يعد هذا إجماعا وحجة قطعية يجب القول بها ويحرم الخروج عنها ومن خالفها فسق ولا لا؟ وهل يجوز لإنسان أن يقول بقول الأقل ويطلق الأكثر، ولا يكون مخالف للإجماع متوعد أيضا ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ قال رحمه الله: ذهب جمهور أهل العلم، وهو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة، إلى أنه لا يعتبر اتفاق أكثر المجتهدين من أهل العصر إجماعا. الكثرة ليست دليل على الإجماع، مع التقرير لما ختم به المؤلف الكلام أن الكثرة ليست دليلا على حق ولا على باطل، فإن الله يقول: ولا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. فالكثرة ليست دليلا على حق ولا على باطل، والمعصوم الإجماع وليس قوله، والمعصوم الإجماع وليس قول الإيه؟ الأكثر. وعلى هذا قول الأكثر لا يعد إجماعا. ومما يستدل به ها هنا قوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وهنا يصدق علينا، مع أن عندنا 99% من المجتهدين قالوا بقول خالفهم فيه واحد، أن الحكم ها هنا يكون إلى الدليل لا إلى ما اتفق عليه الأكثر. في مسائل الإجماع الحكم ما قالت به الجماعة، ولا يجوز لأحد أن يخالف ولو كان مستمسكا بدليل، ومن شذ في النار على ما تقدم. طب هنا إذا قالت الجماعة الكثيرة، يعني قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على جواز الطهارة بالماء الآجل، وانفرد ابن سيرين فقال بكراهته. ده إجماع ولا ليس بإجماع؟ طبعا ده من جملة أسباب الإشكالات هذا، وغيره من أضرابه. بعض العلماء يقول: كتاب الإجماع ليس لابن المنذر أصلا، كتاب الإجماع ليس لابن المنذر، إنما جمعه بعض الناس من كتاب الإشراف، أخذه فأخرجه في كتاب وقال الكتاب لابن المنذر، وتعرف الناس إن اسمه كتاب الإيه؟ الإجماع. ومن ثم نرى الأئمة الذين اعتنوا بحكاية الخلاف كالنووي وابن قدامة ينسبون كلام ابن المنذر للإشراف وليس إلى رسالة الإجماع. ومما يشهد لصدق هذا المعنى أنه يذكر في غير موطن كلاما ثم يستثني شخصا أو شخصين، هذا ليس إجماعا حتى على قول ابن المنذر رحمه الله. فكيف يقول الإجماع ويضع مثل هذا؟ هذا تناقض من ابن المنذر. والحق والله أعلم، والذي تميل إليه النفس، أن كتاب الإجماع ليس لابن المنذر، إنما هو مأخوذ من بعض كتب ابن المنذر، وما فعله بعض طلبة الشيخ المحبين، جمعوا أقواله، أو بعض من سار على كتبه وانتفع بكتبه ربما. الحاصل قول الأكثر يعد إجماعا، المشهور وهو قول العامة أن قول الأكثر ليس إجماعا، لكن خالف في هذا محمد ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. وابن جرير الطبري إمام صاحب مذهب الجرير. وأحمد بن حنبل رحمه الله في رواية تحكى عنه أيضا يقول بهذا القول، وينتصر لهذا القول بعض الأصوليين كأبي بكر الرازي، ومن أصحابنا ابن حمدان يختارون هذا القول، يقولون بأن قول الأكثر يعد إجماعا. ليه يا جماعة قول الأكثر يعد إجماعا ليه؟ استدلوا بعدد من الأدلة، منها كقول عليكم عليه الصلاة والسلام: عليكم بالسواد الأعظم، عليكم بالجماعة، والجماعة كما أنها تطلق على عموم المسلمين تطلق على الكثرة. وبهذا القول يخرجون عن الكلام المشكل الذي كنا نتكلم عنه أول الدرس، هل يمكن أن يكون مجتهد مستخبئ ولا يعرف؟ حتى لو وجد المستخفي هذا ما يعنينا، يعنينا قول الأكثر. خلاص، يبقى احنا عندنا الآن روايتان عن أحمد، قولان العلماء، الأكثر على أن قول الأكثر ليس إجماعا، وهذا الحق الذي يقطع الإنسان به أن قول الأكثر ليس إجماعا. ومن أقوى الأدلة على أن قول الأكثر ليس إجماعا الإجماع، على أن قول الأكثر ليس إجماعا. في علم الجدل هناك ما يعرف بقلب الأدلة، أن تقلب كلام الخصم عليه فتجعل كلام خصمك دليلا على نقض كلام، ترد عليه لا من كلامك بل بكلامه هو، تجعل دليله عليه. وطبعا في الاعتقاد كلام كثير، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول لا يأتيني مبطل بدليل إلا جعلت دليله حجة عليه. تذكروا لما كنا نتكلم عن الأخبار، جماعة اللي قالوا السنة محروقة، قلنا لهم بأي شيء استدللتم؟ بمحروف، فقولك يرد قولك. الآحاد ليست حجة، لأن عمر رد خبر أبي سعيد الخدري في أبي موسى في الاستئذان، وأبو بكر قال لا أقبل خبر محمد بن أسلمة حتى قام معاه المغيرة أو العكس. قلنا استدللتم بآحاد، فيلزم من قولكم أن الآحاد حجة. أوضح من هذا من الأمثلة في هذا الباب، بعضهم يقول كل مجتهد مصيب، كنا تعرضنا لمسألة من قبل في أثناء الشرح، هل كل مجتهد مصيب؟ المسألة تأتينا أوسع في نهاية الكتاب إن شاء الله تعالى. هل كل مجتهد مصيب؟ قولان، قول يقول كل مجتهد مصيب، وقول يقول لا. فأنا أناقش هذا الذي يقول كل مجتهد مصيب. كل مجتهد مصيب مولانا؟ قال نعم أنا أقول كل مجتهد مصيب. نقول له هناك فريق من أهل العلم قال الصواب واحد، وأنت الآن تقول كلامه صحيح، مش الآن بعض العلماء يقول كل مجتهد مصيب أنه يقول الصواب واحد، أنت تقرر أن كل الأقوال صحيح، حتى الذي يقول المصيب واحد، فأنت حكمت على نفسك بأن قولك خطأ. بعض الناس خرج يقول لا يجوز الخروج عن الأئمة الأربعة، حتى وإن كنت من أهل الاجتهاد لا يجوز لك أن تقول بقول تخالف فيه الأئمة الأربعة. فقال له غيره من قال بهذا من الأئمة الأربعة؟ هذا الكلام الذي تقوله الآن، من نص عليه من الأئمة الأربعة؟ قال لم ينص عليه واحد منهم. قال أنت الآن ترد على نفسك، أنت الآن تقول كلاما لم يقل به الأئمة الأربعة، فأول ما نرد كلامك أنت. نفس الكلام ابن جرير الطبري رحمه الله رحمة الناس وصاحب هذا القول الأصل، قال قول الأكثر يعد إجماعا، فنقول له أكثر العلماء على أن قول الأكثر ليس بحج، فعلى اعتدادك بالإجماع فقول أكثر العلماء يعد إجماعا، فإنهم الآن على قولك أجمعوا أن قولك خطأ. وهذا ما يسمى قلب الإيه؟ قلب الأدلة. فمن يقول قول الأكثر حجة نقول بنفس قولك هذا نخطئ قولك، لأن الأكثر ليس معك، الأكثر على خلاف قولك. وصل الكلام؟ نعم. قال رحمه الله تعالى وقبل اتفاق أهل المدينة الإجماع. قال رحمه الله تعالى ذهب جمهور أهل العلم إلى أن اتفاق أهل المدينة على الحكم لا يعتبر إجماع، لأنه لا ينطبق عليه تعريف الإجماع عند الأصوليين، ولأن العصمة إنما ثبتت لمجموع أهل الحل والعقد من الأمة، وليس أهل المدينة مجموع أهل الحل والعقد، وقد خرج من المدينة من هو أعلم من الآخرين بها كعلي وابن مسعود وابن عباس ومعاذ وابي عبيده وابي موسى الاشعري رحمه الله ورضي الله عنه، وتفرقوا بعلوم في الامصار، وذهب مالك إلى أن اتفاق أهل المدينة يقر إجماعا لأنها معدن العلم ومنزل الوحي، وقد أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة وعلى أهلها، فيستحيل اتفاقهم على غير الحق، والأول هو الصحيح لأنه لا يلزم على الثاني عدم الاعتداد بمثل علي وابن مسعود وابن عباس ونحوه ممن خرج من المدينة بالإجماع، وهذا ظاهر الفساد، كما أنه لا يستحيل أن يسمع رجل حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أو حضره ثم يسافر من المدينة قبل أن يحدث بهذا الحديث ثم يبثه بأحد الأمصار، على أن فضل المدينة لا يوجب انعقاد الإجماع لأهلها، فإن مكة أفضل منها ولا أثر لها من إجماع. لا يشك في فضل المدينة وفي فضل مكة كذلك، لكن من أجل الأحاديث التي وردت في فضل مكة والمدينة وجد القائل من العلماء بأن الإجماع حجة إذا انعقد بعلماء مكة والمدينة، يعني هناك قول من أهل العلم يقول علماء إجماع أهل الحجاز يعني مكة والمدينة حجة، وبعض العلماء وجد من يقول إجماع أهل المدينة وأهل مكة وأهل المدينتين الكوفة والبصرة حجة. والمشهور على كل حال في المسألة قول الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، فمالك رحمه الله رحمة واسعة يقول بأن إجماع أهل المدينة حجة، ووجهه أن المدينة فيها عاش النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها تكلم صلى الله عليه وآله وسلم، وعمل الناس بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، ولا زال العمل يتوارث ويتوارث جيلا عن جيل إلى زمانه، أعني مالك، انتبه مالك أدرك التابعين، يعني مالك من رتبة تابعي التابعين، مالك يروي عن نافع عن ابن عمر أو عن عبد الله بن دينار عن سالم عن ابن عمر، فبينه وبين الصحابة طبقة، بينه وبين الصحابة طبقة، فيقول العهد الناس إلى يومنا هذا على ما كان عليه الأمر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا أقول بأن عمل أهل المدينة حجة لا لشرف أهلها فقط، لكن من أجل أنهم لم يتغير بهم الحال عما كان عليه الحال زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن الحجية هنا ليست من أجل الإجماع، لكن الحجية من أجل نسبة الشيء أو نسبة هذا الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أهل المدينة إلى يومنا هذا يفعلون كذا، أقول هذا الفعل كان موجودا زمان النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أجل هذا لم يزل أهل المدينة يفعلون، وأتأكد من هذا بأنهم لم يختلفوا، لو وجدت بين أهل المدينة اختلافا قلت لا أدري أي الأمرين كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا كانوا على أمر واحد لا يختلفون فيه فهذا يعني أن هذا الأمر هو الذي كان على عهد النبي سواء بسواء. ومن ثم قال مالك رحمه الله تعالى، اكتب هذا عندك، قال رحمه الله: إذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمولا به لم أر لأحد خلافه، هذا نصه رحمه الله، يقول إذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمولا به لم أر لأحد خلافه. ويروى عنه أيضا أنه قال الناس تبع لأهل المدينة، لكن العبرة في الحقيقة في العبارة الأولى التي أمليتك إياها، إذا كان الأمر في المدينة ماله ظاهرا وبعدين معمولا به، الكافة من الناس تعمل به، فيقول أنا لا أرى لأحد أن يخالف هذا. ليه بقى يا جماعة؟ لأن هذا الذي عليه الناس كانوا عليه كذلك أيام الصحابة، والذي كان عليه حال أهل المدينة من الصحابة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام هو ما كانوا عليه زمان النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يقر النبي باطلا. لكن هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام ليس صحيح. ومن ثم أكثر أهل العلم على أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة وليس بإجماع. خلينا نتكلم أولا، إجماع أهل المدينة ليس بإجماع، والدليل عليه أننا لو قلنا إجماع أهل المدينة إجماع أننا نخرج أو أنه يلزم من هذا القول إخراج أفاضل الصحابة. علي بن أبي طالب ذهب للكوفة، أقام بالبصرة ثم أقام بالكوفة، وابن مسعود وابن عباس بمكة، وجماعات من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم خرجوا من المدينة، وهؤلاء الذين خرجوا من المدينة خرجوا ومعهم من العلم ما ربما خفي على أهل المدينة. فلا يلزم من اتفاق أهل المدينة على قول أن يكون قولهم إجماعا، قد يكون مرجحا في بعض المسائل لا نمنع عن هذا، لكنه لا يكون إجماعا يمنع الناس من مخالفته، ومن خالفه أثم وفسق وضلل وأنكر عليه كما يقال في مخالف الإجماع. خلاص إن شاء الله نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.